ومما يكره في خطبة الجمعة أولا الالتفات يمينا وشمالا أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قال النووي رحمه الله: ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها، فإنه باطل لا أصل له، واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات، وهو معدود من البدع المنكرة. هذا في المجموع. وفي المغني قال في ذكر التعليل لماذا لا يلتفت الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني علة لهذا فقال: ولأنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر. وقال القاسم رحمه الله عن موضوع الالتفات في الخطبة: ولا أصل لذلك، بل السنة استقبال الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها، إصلاح المساجد. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الخطيب يقصد تلقاء وجهه، يعني وهو على المنبر ينظر إلى الأمام. قال: ومن أراده التفت إليه. الشرح الممتع. وهذا الجواب يعني بعض الإخوان الذين يقولون يعني إذا ما التفت في الخطبة ربما غفل الناس، فيقال الإمام قاصد، الإمام مقصود وليس بقاصد. ولو كانت أي خطبة أخرى يعني لا مانع من الالتفات، يلتفت الخطيب لأنه ربما أثر في الناس أكثر إذا نظر إليهم، لكن حيث أنه فوق المنبر مقصود من الجميع، فلو نظر يمينا أعرض عن الناس الذين ينظرون إليه شمالا، ولو نظر شمالا أعرض عن الذين ينظرون إليه من جهة اليمين، وهكذا هو يقصد تلقاء وجهه. والمسألة طبعا ليست داخلة في قضية التحريم والتأثيم، لكن نحن نتكلم ما هي السنة.